بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر المؤلف رحمه الله محبة الله والأسباب الجالبة إليها، وأورد ما يتعلق بمحبة الصالحين، أورد بعد ذلك بابا له اتصال بما قبله، وهو باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يعني بغير حق، بغير سبب اقتضى هذه الأذية، كإقامة الحد مثلا، أو التعزيرات، أو القصاص، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا شك أنه مبرر ولا يدخل في هذه الآية، وإنما يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، من غير جرم، من غير سبب يعذرون فيه بهذه الأذية. ليس ذلك على سبيل المقاصة بالمثل، كالانتصار، انتصار الإنسان ممن ظلمه بمثل مظلمته أو نحو هذا. فهؤلاء متوعدون بقوله تعالى: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء يتحملون الوزر، وعلى كل حال هذا القيد بغير ما اكتسبوا مبين للواقع، وذلك بأن أذية المؤمنين تارة تكون بحق وتارة تكون بغير حق، بخلاف أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فرق الله بينهما، قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، ما قال بغير حق، لأن أذية الله وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون بحق. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فقهر اليتيم، وهو دفعه عن حقه أو الإغلاظ عليه بالقول، وأن يزجر، فإنه يكفيه ما يعانيه من كسرة القلب وما يجده في نفسه من الضعف والعجز عن الأخذ بحقه ورد المظلمة، فمثل هذا يحتاج إلى الحنو والرحمة والقول الطيب والكلام الحسن، فهو لا يحتاج إلى قهر، يكفيه ما يعانيه. ونحن قد لا نشعر بمشاعر اليتيم، الطفل الصغير إذا تأخر أبوه فإنه يجد مشاعر غريبة لا يمكن أن توصف في نفسه، فكيف لو حل بأبيه شيء من المكروه؟ كيف لو مات أبوه؟ لا تتصور مشاعر هذا الطفل وهو يرى الصغار يذهبون ويطوفون ويلعبون، ثم بعد ذلك كل واحد منهم يأوي إلى حجر أبيه، وهذا الصغير ليس له أحد يأوي إليه. لا تتصور حال هذا الطفل الصغير حينما يكرم الأطفال في المدرسة، أو يحضر الآباء في مجلس الآباء، وكل واحد يأتي لأبيه بشهادته أو بالجائزة أو بنحو ذلك، وهذا الطفل الصغير يتلفت وتخنقه العبرة وتملأ عينه ويملأ عينه الذل والمسكنة والشعور بالضعة والهوان، فهو كسير الجناح، ما يحتاج إلى زيادة على ما هو عليه. وهذا الدين أيها الأحبة دين الرحمة ومراعاة المشاعر، مشاعر الآخرين. فاليتيم من الضعف في المجتمع، فأما اليتيم فلا تقهر، لأن الله قال له قبل ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، أواك. فبالمقابل فأما اليتيم فلا تقهر. قال: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ضالا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهو لا سبيل له إلى النبوة والوحي، ولكن الله عز وجل هداه إلى ذلك كله. فقال هنا: وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا يدخل فيه السائل بنوعيه، فيتشمل أقوال المفسرين. السائل الذي يسأل عن مسائل العلم، إنسان يريد يسأل، فبعض الناس لربما إما لسوء أدب هذا السائل، بعض الناس ما يحسن يسأل، أو ما يحسن يتصل في أوقات ما هي مناسبة للاتصال، أو يلح، أو يؤدي السؤال بطريقة يعني ما تليق أبدا، أن يستحلف مثلا المسؤول المفتي، قل: أسألك بالله أن تخبرني عن ما تعتقد في هذه القضية، هو سيخبرك عن شيء يغشك فيه. نعم. لكن الإنسان أسوته في هذا داود عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فالله أخبرنا عن الخصم الذين تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على، تسوروا عليه مكانه الذي يخلو به، وما دخلوا مع الباب ولا استأذنوا، خصمان بغى بعضنا على بعض فأحكم بيننا بالحق. نبي وملك ويحتاج إلى هذا التوجيه: حكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فهذا سوء أدب مع نبي من أنبياء الله وهو ملك في نفس الوقت، وجرأة عليه. فالمقصود أيها الأحبة أن السائل أحيانا قد يخرج المسؤول عن طوره فيغضب، لكن مهما كان ما يصح أن يطرق السماعة وإذا كلمه أو يعني. وكذلك السائل، سائل العطاء، فقير، يمكن أن يقال له: الله عز وجل يعطيك، الله يرزقك، الله كذا. أما أن يرفع الصوت عليه فهذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. حتى لو ظن الإنسان أو افترض أن هذا الإنسان يتصنع وأنه ليس بفقير حقيقة، هو سائل، فيمكن أن يبين له أو يكف أو نحو ذلك بأسلوب اللبق بدون رفع صوت. بعض الناس إذا شاف أحد يسأل في المسجد رفع صوته عليه وزجره أمام الناس وتكلم عليه، نعم، ولربما دفعه دفعا، هذا ما يجوز، يكفي ذل المسألة. نعم، هو ليس له أن يقف أمام الناس يخطب ويشغلهم عن الأذكار، لكن ما هو بزجر، تقول له: بارك الله فيك، اجلس في آخر المسجد والناس يعطونك، المساجد ما بنيت لهذا، لكن من غير زجر. فالمقصود هنا قال: وأما السائل فلا تنهر. والنهر هو الإغلاظ في القول بمعنى الزجر والإغلاظ. نهره بمعنى شد عليه صوته ورفعه واحتد في مكالمته. قال: وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا سبق الكلام عليه، فأذية الصالحين، قد يكون هذا ولي من أولياء الله فيكون ذلك سببا لإذان الله عز وجل هذا الإنسان بالحرب. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وذلك أن الضعفة بلال وصهيب وعمار بن ياسر كانوا جلوسا، فمر أبو سفيان فبعدما أسلم فقالوا: لم تأخذ سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: تقولون هذا لزعيم قريش أو كلمة نحوها؟ يعني هؤلاء أعبد أرقاء معتقين ويقولون هذا عن الرجل الأول في قريش، زعيم قريش. فأبو بكر قال هذه الكلمة فرجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. صهيب وعمار بلال. فذهب إليهم واعتذر إليهم وسألهم: هل أغضبتكم؟ فقالوا: لا يا أخي، غفر الله لك. وأيضا ذكر حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وضمانه. وهذا مقيد في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: من صلى الصبح في جماعة، ما هو في البيت، من صلى الصبح، من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في أمانه وضمانه. قال: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، بمعنى أن من أخفر هذه الذمة، من اعتدى عليه، من ظلمه، من أساء إليه، فمن الطلاب، من الطالب بهذا الحق وبهذه الذمة وبهذا، هو الله جل جلاله. فمن كان طالبه الله تبارك وتعالى فإنه مدركه لا محالة. فالإنسان يتوقع ويحذر من ظلم عباد الله ومن التعدي على أعراضهم بالغيبة أو على أموالهم بأخذها بغير حق أو ظلم العمال المساكين، يأتي الشهر والشهر والشهر وما أعطاهم حقوقهم. نعم. قال: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه، أي يلقيه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. فهذا هذه أحاديث هذا الباب، وهو باب كما ترون قصير، ونحن سنتوقف إن شاء الله تعالى إلى بداية الدورة القادمة إن شاء الله، إلى بداية الدورة. وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.